اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سادسا، أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء بل وجميع مجالسه إذا أمكن، فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا، كما قال علي رضي الله عنه في حديثه المتقدم: ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء، ويجتهد على مواظبته في خدمته والمسارعة إليها، فإن ذلك يكسبه شرفا وتبجيلا، ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه، فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبه، بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا، وإن احتمل ذهنه ذلك ويشارك أصحابها حتى كأن لكل درس منها له، ولعمري إن الأمر كذلك للحريص، فإن عجز عن ضبط جمعها جميعها أحسن الله لك اعتنى بالأهم فالأهم منها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في ذكره للأدب وأدب الطالب في درسه وقراءته في الحلقة، قال: السادس، أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء بل وجميع مجالسه إذا أمكن، وذلك بالمواظبة والحرص على حضور الدروس، فإن ذلك مما يزيده علما، ويكفي المواظب، يكفيه أولا حصول الفضل والأجر والثواب من الله عز وجل، وثانيا أن ملازمته ومواظبته تكفيه عن كثير من المطالعة وعن كثير من المذاكرة والمراجعة، لأن الغالب أن الدروس العلمية وأن الشيخ يكرر كثيرا من الأشياء يكررها، فهي في الواقع تغنيه عن المراجعة، فبدلا من أن يراجع ويذاكر فإن المواظبة تكفيه. وأيضا لا يعدم خيرا، لا يعدم خيرا من مواظبته، فسوف يحصل علما، ولا يقول مثلا في وقت حاضر أستمع إلى الشريط أو ما أشبه ذلك، لأن الإنسان مهما كان يعني لابد أن يأتيه الخور وأن يأتيه الكسل وأن تضعف همته بالنسبة للسماع، فكونه يحرص على حضور الدروس والمواظبة عليها هذا فيه أولا الأجر والثواب، ثانيا أنه لا يعدم خيرا من تحصيل الفوائد، وثالثا إيش؟ أن ذلك يغني عن المطالعة والمراجعة. نعم. يقول: ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه، فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبه. نعم، لا يقتصر في ما يتعلق بالمتن على شرح الشيخ، فالغالب أن الشيخ يذكر في درسه أو في شرحه الأمور المهمة، هناك مسائل قد لا يتعرض لها الشيخ أثناء شرحه، فلا ينبغي أن تقصر همته على مجرد الدروس فقط، لكن بالنسبة للطالب المبتدئ، يعني هنا نوجه أمرا أو توجيها، توجيههم بالنسبة للطالب المبتدئ وتوجيههم بالنسبة للطالب المرتقي. الطالب المبتدئ نعم لا ينبغي أن يتعدى شرح الشيخ، فيحرص على ضبطه وفهمه وحفظه لئلا يتشتت ذهنه فيما لو طالع ها هنا وها هنا. أما الطالب المرتقي فلا، بل يجعل درس الشيخ أو شرح الشيخ كالأصل له، ويتوسع بقراءة الشروح والحواشي التي تخدم هذا المتن الذي يدرسه الشيخ، لأن الشيخ مهما كان ومهما بلغ في الإقراء والتدريس لا بد أن يفوته بعض الأشياء، فمثلا إذا كان يقرأ مثلا في الحديث وشرح الشيخ الحديث يراجع ما على هذا الحديث من شروح، يراجع فتح الباري، يراجع عين الأبطار، يراجع سبل السلام وغيره من الشروح، سيجد بعض الفوائد وبعض المسائل التي تفيده في ذلك. يقول: بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا إن احتمل ذهنه ذلك، ويشارك أصحابها حتى كأن كل درس منها له. أيضا المؤلف رحمه الله يقول: ولا يقتصر على سماع درسه فقط، وذلك فيما إذا كان الشيخ قد رتب لكل طالب درسا، يعني ذكرنا هذه لا تعلق لها يعني أو قريبا مما ذكر المؤلف، لكن المؤلف مراده لا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط، كانوا في السابق يجعلون لكل طالب درسا، فهذا يأتي للشيخ ويقرأ عليه من تفسير بن كثير، وذاك يأتي للشيخ ويقرأ عليه مثلا من العقيد في العقيدة، والآخر يأتي للشيخ ويقرأ عليه شيئا في الفقه والآخر في أصول الفقه. يقول لا يقتصر على درسه. فمثلا إذا كنت تقرأ على الشيخ في التفسير فلا تقتصر على هذا، بل احضر درس العقيدة واحضر درس الفقه واحضر درس النحو، فإنك لا تعدم الفائدة. أيضا يضاف إلى ذلك ما تقدم من أنه لا يقتصر أيضا في شرح المتن على شرح الشيخ فقط، بل يتوسع، وهذا فيما إذا كان الطالب قد حصل علم وارتقى. نعم. تدريس الشيخ في التدريس نفسه كيف نفسه؟ نعم. يصفه درس، لا بد الطلبة يذكر لهم حسب نوعية الطلاب، حسب النوعية. وينبغي أن يتذاكر مواظب مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواعد وغير ذلك، وأن يعيدوا كلام الشيخ فيما بينهم، فإن في المذاكرة نفعا عظيما. نعم، أن يتذاكر مواظب مجلس الشيخ إذا انتهى فرغ المجلس أو في مكان آخر، يتذكرون ما وقع في هذا المجلس من القواعد والأصول والضوابط والفوائد، وأن يعيدوا كلام الشيخ فيما بينهم، بحيث يكون أحد الطلبة يشرح للآخر ما قاله الشيخ أو ما قرره الشيخ وهكذا. وهذه الطريقة ذكرنا فيما سبق أنها كانت تستعمل عند بعض أهل العلم، فإن بعض العلماء إذا فرغ من درسه طلب من أحد الطلبة أن يعيد الدرس على وجه مختصر. ومن أنفع ما يكون إذا اجتمع ثلاثة أو اجتمع اثنان أو ثلاثة أو أربعة فيما إذا أرادوا المذاكرة، أن يكون لكل واحد منهم نصيبا، يكون له نصيب من الشرح. فمثلا عندهم كتاب بلوغ المرام، الأول يشرح الحديث الأول، والثاني يشرح الحديث الثاني، والثالث يشرح الحديث الثالث، والرابع يشرح الحديث الرابع، وهكذا حتى يعودوا أنفسهم أولا، حتى يستفيدوا أولا الاعتياد على التدريس والتفهيم والإلقاء، وثانيا ضبط العلم، لأن العلم لا يضبط إلا بإقرائه وتدريسه. والإنسان إذا حقيقة إذا درس الكتاب فكأنه قرأه مرات عديدة، يعني كأنه قرأه ممكن 30 مرة، وذلك لأن الإنسان لا يمكن أن يتجرأ على تدريس متن أو كتاب إلا وقد ضبطه. سؤال يسأل تقبل نعم، لا بأس إذا كان يرى أن ما ذهب إليه الشيخ هو الراجح، لا حرج معه. وأيضا إذا كان شيخه من العلماء الأجلة الذين يعتد بقولهم ويعتبر رأيهم، في هذا الحال لا ينبغي في الواقع أن يظهر المخالفة، لا سيما في حياته. يعني مثلا سنقرأ على عالم كبير ثم أراد التدريس، لا ينبغي في الواقع أن يعني يخالف شيخه أو يقرر خلاف شيخه إلا في شيء ظاهر واضح، المسألة واضحة فيها مخالفة للدليل ظاهر، وحينئذ لا يقول شيخنا يقول كذا وأنا أقول كذا، لا. أما مع عدم ذلك فالأصل أنه يقرر ما قرره الشيخ لئلا يقع التشويش. لا ليس شرطا، ليس شرط، هذا حسب الطالب. يعني مثلا إنسان عنده مثلا قرأ في الفقه في الحديث وأراد أن يشرح كتابا في الحديث لم يقرأه من قبل، يتمكن حسب قدرة الطالب. أي لا بد. طيب إذا جاء يشرح كتاب العدد كيف يشرحه وما يعلم؟ طيب يعني قصدك يحضر للدرس؟ اي لا لا لا لا يشترط ان يكون قد انهى الكتاب على شيخه، لا يشترط يعني مثل هذا قد يكون متعسرا أو متعذرا. وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه قبل تفرغ أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه عن أفهامهم، ثم يتذاكرونه في بعض الأوقات. قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل، وكان جماعة من السلف يبدأون في المذاكرة من العشاء، فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. ومن ذلك ومن هؤلاء أبو هريرة رضي الله عنه، وقد كان يتحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا في وصية الرسول عليه الصلاة والسلام له قال: وأن أوتر قبل أن أنام. فغالب السلف رحمه الله كانوا يتذاكرون الليل، ولهذا قال الخطيب: وأفضل مذاكرة مذاكرة الليل. وقال الإمام أحمد: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. وإنما كانت مذاكرة الليل أفضل لأنه يتواطأ فيها القلب واللسان. الغالب أن الإنسان يكون بعيدا عن الصوارف والشواغل، وكل إنسان طبيب نفسه، قد لا يناسب الليل بعض الناس، فليختار للمذاكرة والحفظ أنسب الأوقات إليه، يعني يختار الأوقات التي يجد فيها صفاء في الذهن، ويجد فيها نشاطا في الفكر، ويجد فيها أيضا همة، لأنه قد يكون عنده مثلا نشاط وكذا، لكن عنده بعض الهموم والغموم التي تصرفه. فالإنسان لا يتقيد مثلا بالمذاكرة يقول أذاكر ليلا. بعض الناس ربما تكون مذاكرة بعد الفجر أحسن له، بعض الناس قد تكون المطالعة والمراجعة بعد العصر أنسب له. كل إنسان، كما أن الناس يختلفون في ما يتعلق بالطعام والشراب، تختلف مشاربهم ومذاقاتهم، فكذلك بالنسبة للمراجعة. فإن لم يجد الطالب من يذاكره، ذاكر نفسه بنفسه وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه ليعلق ذلك على خاطره. نعم، وهذا موجود. يعني إذا لم يتيسر الإنسان أن يجد أحدا يذاكر معه ويراجع معه، فليذاكر مع نفسه. هذا يمسك الكتاب يقول بسم الله، قوله كتاب الطهارة، كأن أمامه طلبة. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، وأما شرعا كذا وكذا، يعود نفسه هذا الأمر. وذكر أو ذكروا الله أعلم أن الكسائي يعني كان يحضر ماعزا أمامه ويشرح لها، والله أعلم بصحته. فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء. وقل أن يفلح من يقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة، ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده. لأن يعني النسيان لا بد أن يفضى، الإنسان لا بد أن يحصل. ربما الإنسان حال حضوره درس الشيخ يقول: أنا فهمت وأنا عقلت وأنا وحفظت، ولكن هذا الفهم وهذا العقل وهذا الحفظ تلك الساعة، إذا انصرف ينسى. سابعا، إذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت يسمع جميعهم، ويخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف. نعم، وهذا مقيد. إذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين مقيد بما إذا لم يشرع الشيخ في الإقراء، لأنه إذا شرع في الإقراء والتدريس وسلم سلاما مسموعا فإنه يوجب التشويش والانصراف، فحينئذ يسلم على من بجانبه، يجلس حيث انتهى فيه المجلس ويسلم على من بجانبه. أما أن يدخل الحلقة مثل حلقة العلم والشيخ جلس يقرأ الطلبة يقول السلام عليكم، كلهم سينصرفون يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربما الشيخ إذا أراد أن يعاود نسي، وربما الطلبة أيضا التفتوا، فالمشروع فيما إذا دخل على مجلس وكان الشيخ أو كان فيه شخص يتحدث سواء من حلقة علم أو محاضرة أو ما أشبه ذلك، فالمشروع أن يجلس حيث انتهى به المجلس، وأن يسلم على من بجانبه. أرأيت لو أن إنسان دخل في مسجد فيه محاضرة، حضر مثلا 1000 شخص، فدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سينقطع الشيخ من قراءته أو من إلقائه، وهؤلاء أيضا سينصرفون ويتفتون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربما أحد يقول ليش ترفع صوتك، وإذا يقول لا تخفض صوتك تصير مشكلة. وعد بعضهم حلق العلم في حال أخذهم فيه من المواضع التي لا يسلم فيها، وهذا خلاف ما عليه العرف والعمل، لكن يتجه ذلك في شخص واحد مشتغل بحفظ درسه وتكراره. وإذا نعم، عد بعضهم حلق العلم في حال أخذهم فيه من المواضع التي لا يسلم فيها، وهذا محمول على ما إذا يعني ربما نقيد بقيدين. القيد الأول أن يكون الشيخ قد شرع في التدريس، والثاني أن يكون الطلبة كثيرين. أما إذا كان الطلبة قلة كما لو كان الشيخ يجلس للإقراء وعنده ثلاثة طلبة فجلس معهم لا حرج أن يسلم عليهم، أما الحلقة إذا كانت كبيرة فلا. قال وهذا خلاف ما عليه العمل والعرف، لكن يتجه ذلك في شخص واحد مشتغل بحفظ درسه وتكراره. ولهذا ذكروا نحو 22 موضعا لا يسلم فيها، ومن سلم لم يستحق ردا وجوابا. رد السلام واجب إلا على من في صلاة أو بأكل شغلة أو درس أو قراءة أو تلبية إلى آخر. نعم. مشغول بالأكل إيه؟ يقول المشغول لا يشغل، يقول إنسان مشغول لا تسلم، لكن هذه ليست على إطلاقها. حتى الذي يقرأ قرآن، يعني الإنسان إذا مرت بشخص وهو راجع يقرأ قرآن، إن خشيت أنك لو تركت السلام عليه حمل في نفسه فسلم. وأيضا يفرق في هنا بين من يقرأ عن ظهر قلب ومن يقرأ من المصحف. فأنت مثلا إذا دخلت مسجد ورأيت شخصا مثلا طالب علم يقرأ في كتاب، إذا كنت تعرف أنه طالب علم ويعلم أنه في هذه الحال أنه لا ينبغي السلام عليه لانشغاله لا تسلم عليه. أما إذا خشيت أن يقع في قلبه شيء فسلم. وإذا سلم فلا يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ من لم يكن منزلته كذلك، بل يجلس حيث انتهى به المجلس كما ورد في الحديث. فإن صرح له الشيخ والحاضرون بالتقدم أو كانت منزلته أو كان يعلم إثارة الشيخ والجماعة لذلك فلا بأس. نعم، إذا سلم فلا يتخطى رقاب الحاضرين لئلا يؤذيهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة للرجل الذي يتخطى رقاب الناس، قال اجلس فقد آذيت. فعلل الأمر بالجلوس بالأذية، فمتى حصلت أذية فإنه يمنع. قال ما لم تكن منزلته كذلك، وأيضا قيد آخر ما لم تكن فرجة، فإن كانت فرجة فلا حرج أن يتقدم، لأن هؤلاء الحاضرين هم الذين فرطوا بترك هذه الفرجة. فإذا قدم مثلا الحلقة عدة مثلا صفوف فوجد فرجة في الصف الثاني وجد فرجة فلا حرج أن يتخطى إليها، ولا يقال إنه آذى الناس، لأن هؤلاء الذين كانت هذه الفرجة أمامهم هم الذين فرطوا وأساءوا لأنفسهم بترك ذلك. مثله في الصلاة، إنسان أتى إلى المسجد ووجد فرجة في الصف الأول أو في الصف الثاني أو يوم الجمعة والإمام يخطب فلا حرج أن يتقدم إليها، ولا يقال إنه آذى لأنهم هم الذين فرطوا. يقول نعم ما لم تكن منزلته كذلك، يعني كان هذا الشخص له منزلة ومكان عند الشيخ واعتاد أن يجلس عن يمينه أو عن شماله فلا حرج، أو يطلب منه الشيخ من التقدم يقول تقدم يا فلان، حين ينتفي المحذور. ولا يقيم أحدا من مجلسه أو يزاحمه قصدا، فإن آثره الغير بمجلسه لم يقبله إلا أن تكون في ذلك مصلحة يعرفها القوم وينتفعون بها من بحثه مع الشيخ لقربه منه أو لكونه كبير السن أو كثير الفضيلة والصلاح. إيش بحث مع لقربه منه أو لكونه أو لكونه كبير السن أو كثير الفضيلة والصلاح. طيب، ولا يقيم أحدا من مجلسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه أو يزاحمه، يعني فيه إذاء. قال فإن آثره الغير مجلسه لم يقبل، يعني قال تعالى واجلس مكاني، فإنه لا يقبل خشية المنة، إلا أن يكون في ذلك مصلحة يعرفها القوم، كما لو كان مثلا يريد القراءة على الشيخ أو كان له مكانة علمية بحيث يكون قربه فيه نفع للحاضرين من إيراد أو سؤال، وقال وينتفعون بها من بحثه مع الشيخ بقربه منه أو لكونه كبير السن تقديرا له أو كثير الفضيلة والصلاح. إذن إذا آثر الغير قال اجلس مكاني فإنه لا يقبل للمنة. ولا ينبغي لأحد أن يؤثر بقربه من الشيخ إلا لمن هو أولى لسنه أو علمه أو صلاحه، وليحرص على القرب من الشيخ إذا لم يرتفع في المجلس على من هو أفضل منه. نعم، لا ينبغي لأحد أن يؤثر بقربه من الشيخ، لأن مجالس العلم مجالس عبادة، والإيثار بالقرب ذكر العلماء رحمه الله أنه على ثلاثة أقسام: محرم ومباح ومكروه. محرم ومكروه ومباح. الإيثار بالقرب على ثلاثة أقسام: قسم محرم وهو الإيثار بالواجب، فالإيثار بالواجب حرام، فلا يجوز لأحد أن يؤثر أحدا بأمر واجب، مثل لو كان عنده ماء يكفيه فقط، فحضر شخص فأراد أن يعطيه هذا الماء ليتوضأ به ويعدل هو إلى التيمم، ما الحكم؟ يقول لا يجوز. أو كان عنده ثوب يستره وأراد الصلاة، فحضر شخص عليه ثوب نجس أو عار فخلع ثوبه ليصلي فيه هذا الغير، فحينئذ أيضا نقول هذا إيثار بواجب فهو حرام. الإيثار المكروه هو الإيثار بالمستحب، أن يؤثر شخصا بأمر مستحب، كما لو آثره بمكانه الفاضل في الصلاة. مثاله: إنسان يصلي خلف الإمام، فحضر شخص فطلب منه أن يصلي مكانه، أن يذهب هو في آخر الصف أو في مكان آخر، نقول هذا إيثار ليس مكروه، إيثار مكروه، اللهم إلا أن تقتضي المصلحة. هذا الإيثار كما لو كان المؤثر عالما أو والدا أو له من المنزلة والجاه وعند الناس ما يستحق أن يؤثر به، فحينئذ المصلحة تربو على المفسدة. الثالث إيثار مباح وهو الإيثار بالمباح. الإيثار بالمباح مباح، مثل لو قدم لك، تقدم شخص لك ماء أو شرابا فآثرت من عن يمينك أو شمالك به فقلت خذ، فهذا إيش؟ مباح. ومثل ما يجري الآن حينما يدخل الإنسان مجالس صب قهوة أو شاهي فيقول أبدأ بفلان، هذا إيثار مباح لأن هذا ليس عبادة. إذا الإيثار يقول محرم ومكروه ومباح، فالإيثار بالواجب محرم كالماء الوضوء والسترة، والإيثار بالمستحب مكروه ما لم تقتضي تكون مصلحة، والإيثار بالمباح مباح. وإن كان الشيخ في صدر مكان فأفضل الجماعة أحق بما على يمينه ويساره، وإن كان على طرف صفة أو نحوها فالمبجلون مع الحائط أو مع طرفها قبالته، وقد جرت العادة في مجالس التدريس بجلوس المتميزين قبالة وجه. عندي: وينبغي للرفقاء في درس واحد أو دروس أن يجتمعوا في جهة واحدة. هذه عقب يعني قطعها اللي بعدها تقديم. طيب، وقد جرت العادة. وقد جرت العادة في مجالس التدريس بجلوس المتميزين قبالة وجه المدرس أو قبالة. قبالة وجه المدرس أو المبجلين من معيد أو زائر عن يمينه أو يساره، وينبغي للرفقاء في درس واحد أو دروس أن يجتمعوا في جهة واحدة ليكون نظر الشيخ إليهم جميعا عند الشرح ولا يخص بعضهم في ذلك دون بعض. نعم، بالنسبة لجلوس الطلبة أمام الشيخ، الواقع أن هذا ليس فيه شيء متعبد لله عز وجل به، فيرجع في ذلك إلى العرف والاصطلاح. فإذا كان الطلبة مثلا في المدرسة أو في مكان الدرس قد عين الشيخ لكل واحد منهم مكانا، يعني يقول فلان يجلس هنا وفلان يجلس هنا وفلان يجلس هنا، فما عينه يكون متعينا، إن لم يعين فمن سبق فهو أحق، من سبق فهو أحق، كل أحق. ولكن هل هذه الأحقية في تلك اللحظة أو في تلك المرة، أو يكون أحق ما دام يطلب العلم على الشيخ؟ المثال: حضر إلى الدرس وكان أول الحاضرين فسبق وجلس في مكان، هل يكون مستحقا لهذا المكان في كل درس؟ أيضا هذه يرجع فيها إلى العرف، إلى العرف والاصطلاح. وهذا موجود الآن في مثلا في القاعات الجامعية، من سبق فهو أحق، لا يتعين أحد مكان. في غير ذلك في المتوسط والابتدائي في الغالب الإنسان إذا جلس في مكان يستمر فيه، يرجع في ذلك إلى إلى العرف. إذا عين الشيخ لأحد الطلبة أو للطلبة أماكن معينة وقال يا فلان اجلس هنا وفلان اجلس هنا، يعني قدم هذا لكونه كثير الغفلة والهواجيس وأخر الآخر لنباهته، أو قدم هذا لمصلحة لأنه يقرأ ويكون قريبا منه في حال رده عليه وتصريح، هذا الشيء. أما إذا لم يكن كذلك فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. ثامنا أن يتأدب مع حاضري مجلس الشيخ، فإنه أدب معه واحترام لمجلسه وهم رفقاؤه، فيوقر أصحابه ويحترم كبراءه وأقرانه، ولا يجلس وسط الحلقة ولا قدام أحد إلا لضرورة كما في مجالس التحديث، ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين إلا بإذنهما معا ولا فوق من هو أولى منه. وينبغي طيب أن يتأدب مع حاضر مجلس الشيخ، فإنه أدب معه واحترام لمجلسه، فلا مثلا يلقي ظهره إلى شخص أو يمد قدمه قبلة وجهه أو يفرق بين اثنين فقد جلس فيأتي ويدخل بينهما، كل هذا منافي الأدب. إذن يكون أدبه مع الشيخ ويكون أدبه أيضا مع من يحضر عند الشيخ، فلا يضع وجهه مثلا، يضع قدمه في وجهه حتى رجع رجله ويضع وجهه في قدمه في وجهه، أو مثلا يمد رجله بحيث يكون طرفها عنده، كل هذا من ما ينافي الأدب. والمرجع في ذلك إلى العرف، مرجع في ذلك إلى العرف، فإذا تعرف الناس على أن هذا من سوء الأدب يكون من سوء الأدب، لأن هذه الأمور لم يرد فيها شيء معين، والأعراف في مثل هذا تختلف. يعني بعض البلدان تجد أنه لا يمكن للولد أن يضع رجلا على رجل أمام أبيه، وأظن هذا في مصر موجود، يعدون هذا من سوء الأدب، تحط رجل على رجل حتى لو كنت جالس على كرسي، يقول هذا سوء أدب، ما يمكن، مصيبة هي. وفي بعض الأعراف ما في بأس، يعني عندنا الآن يضع رجل على رجل ما في، حتى لو كان أبوه حاضر. كذلك أيضا يقول لا يجلس وسط الحلقة ولا قدام أحد، بل هذا مما يخرم المروءة، مثلا أنتم جالسون الآن يجي واحد يجلس وسط الحلقة، هذا مما ينافي المروءة. وقد ذكر العلماء رحمه في كتاب القضاء لما ذكروا العدالة وأنها استقامة الدين والمروءة، ذكروا مما ينافي المروءة أن يمد رجله بين جالسين أو أن يجلس وسط القوم مثلا، هذا مما ينافي المروءة. وينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحب به ويوسع له ويتوسع لأجله ويكرموه بما يكرم به مثله، وإذا فسح له في المجلس وكان حرجا ضم نفسه، ولا يتوسع ولا يعطي أحدا منهم جنبه ولا ظهره، ويتحفظ من ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ له، ولا يجنح على جاره أو يجعل مرفقه قائما في جنبه، أو يخرج عن نسق الحلقة بتقدم أو تأخر، ولا يتكلم في أثناء درس غيره أو درسه بما لا يتعلق به أو بما يقطع عليه بحثه، وإذا شرع بعضهم في درس فلا يتكلم بكلام يتعلق بدرس فرغ ولا بغيره مما لا يفوت فائدة إلا بإذن من الشيخ وصاحب الدرس. وإن أساء بعض الطلبة أدبا على غيره لم ينهره غير الشيخ إلا بإشارته أو سرا بينهما على سبيل النصيحة، وإن أساء أحد أدبه على الشيخ. إيش؟ وإن أساء أحد أدبه على الشيخ. وإن أساء أحد أدبه على الشيخ تعين على الجماعة انتهاره ورده والانتصار للشيخ بقدر الإمكان وفاء لحقه، ولا يشارك أحد من الجماعة أحدا في حديثه ولا سيما الشيخ. قال بعض الحكماء من الأدب أن لا يشارك الرجل رجل في حديثه وإن كان أعلم به منه، وأنشد الخطيب في هذا المكان ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله، فإن علم إثار الشيخ ذلك أو يعني يجي مثلا شخصين يتحدثان الموضوع ثم يدخل يقول كذا وكذا وكذا وكذا حتى وإن كان يعرف الموضوع، فإن هذا فيه الواقع سوء أدب، يعني لا يشارك أحدا في كلامهم إلا بإذنهم. فمن الرجلان يتحدثان في مجلس في غير العلم في مجلس، مثلا يقول بعت كذا أو اشتريت كذا أو ما أشبه، فيدخل يقول لماذا كم بعت لماذا بعت لماذا كذا، هذا من سوء الأدب. نعم. فإن علم إثار الشيخ ذلك أو المتكلم فلا بأس، وقد تقدم ذلك مفصلا في الفصل قبله. تاسعا، أن لا يستحي من سؤال ما أشكل عليه وتفهم ما لم يتعقله. وتفهم ما لم يتعقله بتلطف وحسن خطاب وأدب سؤال وأدب وسؤال. قال عمر رضي الله عنه: من رق وجهه رق علمه. وقد قيل: من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين. نعم، هذا من الأمور المهمة، وهي أن لا يستحي من سؤال ما أشكل عليه، فإن من أعظم أسباب نيل العلم السؤال. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه، بل هذا قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وابن عباس رضي الله عنهما لما سئل بمن ينتئن قال: بقلب سؤول، بلسان سؤول، بلسان سؤول، يعني ذكر من جملة ذلك بلسان سؤول. فيسأل عما أشكل عليه وما لم يعقله وما لم يفهم، لكن يكون سؤاله بحسن خطاب وأدب، بأدب. فمثلا لا يقول مثلا: ما تقول في كذا وكذا أو ما أشبه ذلك، بل يتلطف ويقول: ماذا أحسن الله إليك، ذكرنا كذا. لا يقول: ذكرتها، بتاع الخطاب، لأنه كأنه يجعل نفسه خصما للشيخ. إذن السؤال في العلم من الأمور التي ينال بها العلم، ولكن ينبغي في السؤال أن يكون في محله، بحيث لا يسأل عن موضوع والشيخ يشرح في موضوع آخر. هذا الشيخ يقرر في كتاب البيوع فيأتي بسؤال يتعلق بالطهارة، هذا لا دخل له في هذا. أيضا السؤال يكون من حيث الصياغة، يحرص على أن يكون السؤال مختصرا: ما حكم كذا وكذا. لا يأتي بالسؤال كأنه قصة أو كأنه رواية. أيضا يحسن في مخاطبة الشيخ، لا يخاطبه بتاء الخطاب. يقول: قالت عائشة رضي الله عنها أيضا في ما يتعلق بالسؤال، وهو عام للسؤال العلم وغيره: إذا كان السؤال مما يستحيا منه، أن يقدم بين يدي مقدمة سؤاله ما يكون عذرا له. وأوضح مثال لذلك حديث أم سليم رضي الله عنها حينما قالت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وبعض الناس إذا أراد أن يسأل: لا حياء في الدين. هذه ليست على إطلاق، لا حياء في الدين، بل في الدين حياء. يسأل الطالب مسألة المسائل، والحقيقة هذا الطالب قد عرف هذا الجواب، لكن من باب الإخبار آخرين حتى يعني. أحسنت. نعم، هذا سؤال جيد. يقول مثلا: إذا سأل الطالب شيخه أو معلمه سؤالا هو يعرف الجواب، ولكن يريد أن ينبه الطلبة عليه بحيث يكون في هذا الجواب فائدة للطلبة، بحيث يكون الشيخ مثلا قد قرر المسألة، ولكن هذه النقطة أو هذه المسألة لم يذكرها نسيانا أو اعتمادا على ما سبق، فيقول مثلا الشيخ: ما الجواب عن كذا وكذا الحديث، أو هل يدخل في كذا وكذا، يجي أن يذكر الطلبة. هذا طيب، وهذا شيء طيب. وقالت أم سليم رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، هل على امرأة من الغسل إذا احتلمت؟ من غسلين. ولبعض العرب: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. ولا يسأل عن شيء، يعني ليس العيب أن الإنسان يسأل ويتعلم، إنما العيب أن يسكت ويترك السؤال مع جهل، لأن هذا الذي سأل رفع الجهل عن نفسه، وذاك الذي استحيا ولم يسأل بقي جاهلا. وأيضا الإنسان إنما أتى إلى هذه المجالس وهذه المدارس إنما أتى للتعلم. الإنسان يقول كيف أسأل؟ أخشى أن يقول ما يعرف. أنا إنما أتيت لأني ما أعرف، لولا أنك تعرف ما أتيت. إنسان منكم، الواحد منكم لو كان عنده علم ويعرف ما يحصل من الدروس والتقارير ما حضر، كانت حضوره مجرد تحصيل أجر فقط. الإنسان إنما حضر ليتعلم، والتعلم ومن طرق التعلم السؤال، لأن المعلم والشيخ مهما كان لا يمكن أن يذكر جميع ما يتعلق بالباب من المسائل. حديث شرع الحديث يشرع أهم ما يتعلق بالحديث من الفوائد والقواعد وما أشبه ذلك، لكن يفوته أشياء. ولا يسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم بإثارة الشيخ ذلك. وإذا سكت الشيخ عن الجواب، يعني يسأل عن شيء في غير موضعه، يعني يكون مثلا الشيخ يقرر في أصول الفقه فيأتي ويسأل سؤالا في النحو، أو يقرر في النحو فيأتي ويسأل في مصطلح الحديث، لا، إلا يعلم إثارة الشيخ. وهذا في الغالب إذا كان في آخر الدرس في الغالب أنه يسمح، إذا انتهى الدرس فيقول سؤال، ويستأذن أيضا يقول سؤال في الدرس الأول، سؤال في مادة كذا. وإذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه، وإن أخطأ في الجواب فلا يرد في الحال وقد عليه وقد تقدم. وكما لا ينبغي للطالب أن يستحي من السؤال، فكذلك لا يستحي من قوله لم أفهم إذا سأله الشيخ. هذه مهمة جدا. هذا الطلب يقول فهمتم، يهزون الرؤوس أي نعم، أو معه أي نعم، مع أنه لم يفهم، ولكن حياء وخجلا أن يقال كلهم فهموا إلا فلان، وهذا في الواقع خطأ. فلينبغي إذا لم يفهم أن يقول والله لم أفهم. والإنسان أحيانا الطالب يكون نبيها ذكيا، ولكن يعتريه بعض الأوقات شيء يستغلق عليه الأمر، مع أن هذه المسألة قد يفهم ما هو أشكل منها، لكن هذه المسألة لا يفهم. فلا مانع من الإنسان يقول الشيخ فهمتم واضح، يقول أحسن الله إليك، لو أعدت المثال حتى المثال، أو أشكل علي في صور كذا وكذا في المثال، لا مانع، لأن ذلك يفوت عليه مصلحته العاجلة والآجلة. أما العاجلة فحفظ المسألة ومعرفتها واعتقاد الشيخ فيه الصدق والورع والرغبة، والآجلة سلامته من الكذب والنفاق واعتياده والتحقيق. نعم، وهي حقيقة يعني، لكنه كذب متأول، ما نستطيع أن نقول يعني كذب كذب. ولا حين قال أفهمتم؟ نعم، مع أنه لم يفهم، هو في الواقع كذب، لأنه أخبر بخلاف الواقع، أخبر بخلاف الواقع، لكن له تأويل، وهو أن إيش؟ أن عذره الحياء والخجل. قال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. وقد تقدم في أدب العالم أنه لا يسأل المستحي هل فهمت، بل يتوصل إلى العلم بفهمه بطرح المسائل، فإن سأله فلا يقول نعم حتى يتضح له المعنى اتضاحا جليا، كي لا يفوته الفهم ويدركه بكذبه الإثم. طيب، يعني إذا كان الطالب، إذا كان المعلم يعرف من هذا الطالب أنه حي يستحي، فحينئذ لا يقول هل فهمت أو لم تفهم، بل يذكر مسألة تترتب على هذا الفهم، يقول الآن طيب قررنا هذا، هل يجوز كذا وكذا وكذا، ثم يورد المسألة عليه، إن كان قد فهم فسوف يجيب، وإن لم يفهم فلن يجيب، فلا يكون مثلا تفهيمه بطريق المباشر أو عدم فهمه بطريق المباشر. عاشرا، مراعاة نوبته فلا يتقدم عليه بغير رضا من هي له. روي أن أنصاريا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، وجاء رجل من ثقيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخا ثقيف، إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة، فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك. قال الخطيب يستحب للسابق، الحديث يقول الحقيقة لا حاجة لتسدد بها من الحديث، لكن يجد الصورة، وإلا قول النبي عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو الحق، فالسابق مقدم. لكن المؤلف أتى بها بهذا الحديث لأن فيه يعني أقرب إلى واقع ما ذكر من السؤال ومن تقديم السابق على اللاحق. قال الخطيب يستحب أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته، يستحب للسابق، قال الخطيب استحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته. وأيضا فيها فائدة إذا كان طالب علم وأراد أن يسأل أنه يستفيد، فمثلا حضر ليسأل الشيخ وسبق على شخص، فلا مانع أن يقول يبدأ فلان، لأنه إذا بدأ فلان فسوف يستفيد الجواب، فيستفيد جواب سؤال هذا الذي سبقه ويستفيد أيضا سؤال نفسه. وروي في ذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكذلك إذا كان للمتأخر حاجة ضرورية وعلمها المتقدم أو أشار الشيخ بتقدمه فيستحب إيثاره. يعني كما لو كان أراد أن يسأل الشيخ سؤالا علميا، وهذا المتأخر أراد أن يسأل الشيخ سؤال يتعلق بطهارته أو صلاته الحاضرة، صلى ثم أتى وقال أنا مسافر فعلت كذا وكذا وكذا، السؤال العلمي يمكن تأجيله وتأخيره، وهذا سؤال لا يمكن، فالحاجة والضرورة قد تدعو إلى تقديم هذا على هذا. وأيضا ينبغي في الواقع للشيخ في مثل الأمور إذا حضر أحد من الطلبة وأحد من عامة الناس أن يقدم عامة الناس عليهم، وهذا هو الذي يجري من مشايخنا رحمهم الله، يقدمون العامة لأن الطالب بإمكانه أن يسأل الشيخ في بأي وقت. نعم. قال رحمه الله فإن لم يكن شيء من ذلك ونحوه فقد كره قوم الإثارة بالنوبة، لأن قراءة العلم مسارعة إليه قربة، والإثار بالقرب مكروه. نعم، الإثار بالقرب مكروه، هذا ليس على إطلاقه، فقد تقدم أن منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح، لكن المباح في الواقع ليس قربة، لكن الإثار بالقرب دائما بين التحريم والكراهة. ويحصل تقدم النوبة بتقدم الحضور في مجلس الشيخ أو إلى مكانه، ولا يسقط حقه بذهابه إلى ما يضطر إليه من قضاء حاجة وتجديد وضوء إذا عاد بعده، وإذا تساوق اثنان وتنازع أقرع بينهما. نعم، تحصل تقديم، يقول إذا لا يسقط حقه بذهابه، يعني لو حضر وجلس وذهب إلى ما يضطر إليه من قضاء حاجة أو وضوء، فإذا عاد فهو أحق، كما في الصلاة، كما الصلاة الإنسان في جلس في مكان في الصلاة ثم طرأ له مثلا أن يذهب إلى الوضوء أو حاجة ثم عاد فهو أحق. وإذا تساوق اثنان وتنازع أقرع بينهما، أو يقدم الشيخ أحدهما إن كان متبرعا، وإن كان عليه إقراءهما فالقرعة، ومعيد المدرسة إذا شرط عليه إقراء ومعيد المدرسة إذا شرط عليه إقراء أهلها فيها في وقت فلا يقدم عليهم الغرباء فيه بغير إذنهم. فدراعي الشرط. هذا يقول إبراهيم من المغرب، يقول شروط التوبة واجتناب المعاصي. التوبة لها شروط سبق أن ذكرناها، أولا الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الحامل له على التوبة خوف الله عز وجل وخشية عقابه، لا رياء ولا سمعة. ثانيا من شروط التوبة الندم على ما فات، يندم ويتمنى أن هذا الأمر لم يحصل منه. ثالثا العزم على ألا يعود، وليس ألا يعود بل العزم على أن يعود، بحيث يعزم أنه لا يعود إلى هذه المعصية، فلا تصح توبة إنسان مع إصراره على المعصية، اللهم إني تبت إليك من كذا وكذا، مع أنه مصر عليه. كم هذه؟ ثلاثة. الرابع الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب بحيث يقلع عن هذا الذنب، فلا يصدق وصف التوبة لمن هو مصر على الذنب. والخامس أن تكون الوقتة، أن تكون التوبة في وقت القبول، وقت القبول، وهو نوعان عام وخاص. فالخاص لكل إنسان خروج الروح من الحقوق، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار. والعام هو طلوع الشمس من مغربها، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.